نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يحفظك. شيخ بارك طال عمرك. أحمد الله بخير. يا شيخ، من كان عنده قضاء من العام السابق، نعم نعم، ونسي هذا القضاء، ما تذكر ليلة رمضان، ليلة واحد رمضان، أي نعم، ما وصام رمضان، ماذا يفعل بعد صيام رمضان؟ يقضي الأيام اللي عليه، اللي من العام الذي من العام الماضي يقضيها، ولا في كفارة ولا شيء؟ ما في كفارة، الحمد لله، بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم.